ليس ببدع من الرسل، وأن طريقته طريقة من قبله، وأحواله تناسب أحوال من قبله من المرسلين، وما جاء به يشابه ما جاء به، لأن الجميع حق وصدق، وهو تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة، وأن جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي، وأنه العلي بذاته وقدره وقهره العظيم الذي من عظمته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن على عظمها وكونها جمادا، والملائكة الكرام المقربون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته، مذعنون بربوبيته، يسبحون بحمد ربهم ويعظمونه عن كل نقص، ويصفونه بكل كمال، ويستغفرون لمن في الأرض عما يصدر منهم مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه، مع أنه تعالى هو الغفور الرحيم الذي لولا مغفرته ورحمته لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة. وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموما وإلى محمد صلى الله عليهم أجمعين خصوصا، إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم فيه من الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تعالى ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه، وصرف جميع أنواع العبودية الباطنة والظاهرة له تعالى، وأن من أكبر الظلم وأفحش القول اتخاذ أنداد لله من دونه ليس بيدهم نفع ولا ضرر، بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم، ولهذا عقبه بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بالعبادة والطاعة كما يعبدون الله ويطيعونه، فإنما اتخذوا الباطل وليسوا بأولياء على الحقيقة، الله حفيظ عليهم يحفظ عليهم أعمالهم فيجازيهم بخيرها وشرها وما أنت عليهم بوكيل، فتسأل عن أعمالهم، وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. حيث أنزل الله قرآنا عربيا بين الألفاظ والمعاني لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من قرى العرب، ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق، وتنذر الناس يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين، وتخبرهم أنه لا ريب فيه، وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وفريق في السعير وهم أصناف الكفرة المكذبين. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ومع هذا لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على الهدى، لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولكنه أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه، وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح فإنهم محرومون من الرحمة، فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحصل لهم المحبوب ولا نصير يدفع عنهم المكروه. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بعبادتهم إياهم فقد غلطوا أقبح غلط،

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلا بين الطوائف المختلفة وأنه سيؤخرهم إليه لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل، لأن المقتضي للإهلاك موجود ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة، هؤلاء وكل ظالم. وفي ذلك اليوم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. ترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي مشفقين، أي خائفين وجلين مما كسبوا أن يعاقبوا عليه. ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقع، أخبر أنهم واقع بهم العقاب الذي خافوه، لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرها، ووصلوا موضعا فات فيه الإنظار والإمهال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. والذين آمنوا بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به وعملوا الصالحات، يشمل كل عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فهؤلاء في روضات الجنات، أي الروضات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه، فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة وما فيها من الأنهار المتدفقة والفياض المعشبة والمناظر الحسنة والأشجار المثمرة والطيور المغردة والأصوات الشجية المطربة والاجتماع بكل حبيب والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب، رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنا وبهاء، ولا يزداد أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها ووداد. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنات، فمهما أرادوا فهو حاصل، ومهما طلبوا حصل، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك هو الفضل الكبير. وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في دار كرامته؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذه البشارة العظيمة التي هي أكبر البشائر على الإطلاق، بشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح، فهي أجل الغايات والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه، أي على تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه أجرا، فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي عليكم والترأس ولا غير ذلك من الأغراض إلا المودة في القربى. احتمل أن المراد لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا هو لكم وعائد نفعه إليكم، وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة، أي لأجل القرابة، ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان، فإن مودة الإيمان بالرسول وتقديم محبته على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم، وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه، حتى إنه قيل إنه ليس في بطون قريش أحد إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. ويحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى الصادقة، وهي التي يصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقها، ولهذا قال إلا المودة في القربى، أي في التقرب إلى الله. وعلى كلا القولين فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم عليه أجرا بالكلية إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليهم، فهذا ليس من الأجر في شيء، بل هو من الأجر منه لهم صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقولهم ما لفلان ذنب عندك إلا أنه محسن إليك.

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له ويلبون دعوته، لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحملهم على ذلك، فإذا استجابوا له شكر الله لهم وهو الغفور الشكور، وزادهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل، وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عما تستحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله فلهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أن من لطفه بعباده أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة تضر بأديانهم، فقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي لغفلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنيا فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسهم ولو كان معصية وظلما. ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولكن ينزل بقدر ما يشاء بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته، إنه بعباده خبير بصير. كما في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلى الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلى الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أمرضته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث، أي المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد من بعد ما قنطوا وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم وأيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالا، فينزل الله الغيث وينشر به رحمته من إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم، فيقع عندهم موقعا عظيما ويستبشرون بذلك ويفرحون. وهو الولي الحميد، وهو الولي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم، الحميد في ولايته وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أي ومن أدلة قدرته العظيمة وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم خلق هذه السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما، الدال على قدرته وسعة سلطانه وما فيهما من الإتقان والإحكام، دال على حكمته وما فيهما من المنافع والمصالح، دال على رحمته، وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلها وأن إلهية ما سواه باطلة. وما بث فيهما، أي نشر في السماوات والأرض من أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهو على جمعهم، أي جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة، إذا يشاء قدير. فقدرته ومشيئته صالحان لذلك، ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق، وقد علم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وليس إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزا. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، أي معجزين قدرة الله عليكم، بل أنتم عاجزون في الأرض، ليس عندكم امتناع عما ينفذه الله فيكم، وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم فيحصل لكم المنافع ولا نصير يدفع عنكم المضار. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده الجوار في البحر من السفن والمراكب النارية والشراعية التي من عظمها كالأعلام، وهي الجبال الكبار التي سخر لها البحر العجاج وحفظها من التطام الأمواج، وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة، وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك، ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. إن يشأ يسكن الريح التي جعلها الله سببا لمشيها فيظللن، أي الجوار، رواكد على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر، ولا ينتقض هذا بالمراكب النارية، فإن من شرط مشيها وجود الريح. وإن شاء الله تعالى أوبق الجوار بما كسب أهلها، أي أغرقها في البحر وأتلفها، ولكنه يحلم ويعفو عن كثير. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليها فيكرهها عليه من مشقة طاعة أو ردع داع إلى معصية، أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط، شكور في الرخاء وعند النعم يعترف بنعمة ربه ويخضع له ويصرفها في مرضاته، فهذا الذي ينتفع بآيات الله. وأما الذي لا صبر عنده ولا شكر له على نعم الله فإنه معرض أو معاند لا ينتفع بالآيات. ثم قال تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ليبطلوها بباطلهم، ما لهم من محيص، أي لا ينقذهم منقذ مما حل بهم من العقوبة. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة وذكر الأعمال الموصلة إليها، فقال: فما أوتيتم من شيء من ملك ورياسة وأموال وبنين وصحة وعافية بدنية فمتاع الحياة الدنيا، لذة منغصة منقطعة، وما عند الله من الثواب الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم خير من لذات الدنيا، خيرية لا نسبة بينهما وأبقى، لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدر ولا انتقال. ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي جمعوا بين الإيمان الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة، وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل، فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تام، وهو الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبد ودفع ما يكرهه مع الثقة به تعالى. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والفرق بين الكبائر والفواحش مع أن جميعهما كبائر، أن الفواحش هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه، والكبائر ما ليس كذلك، هذا عند الاقتران، وأما مع إفراد كل منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم فصار الحلم لهم سجية وحسن الخلق لهم طبيعة، حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه بل غفروه، ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح، فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كثير، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين استجابوا لربهم أي انقادوا لطاعته ولبوا دعوته وصار قصدهم رضوانه وغايتهم الفوز بقربه، ومن الاستجابة لله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلذلك عطفهما على ذلك من باب عطف العام على الخاص الدال على شرفه وفضله، فقال: وأقاموا الصلاة أي ظاهرها وباطنها فرضها ونفلها. ومما رزقناهم ينفقون من النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم، والمستحبة كالصدقات على عموم الخلق. وأمرهم الديني والدنيوي شورى بينهم أي لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم، أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء أو غيره، وكالبحث في المسائل الدينية عموما فإنها من الأمور المشتركة، والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله، وهو داخل في هذه الآية. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي أي وصل إليهم من أعدائهم هم ينتصرون لقوتهم وعزتهم، ولم يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار، فوصفهم بالإيمان والتوكل على الله واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصغائر، والانقياد التام والاستجابة لربهم وإقامة الصلاة والإنفاق في وجوه الإحسان والمشاورة في أمورهم والقوة والانتصار على أعدائهم، فهذه خصال الكمال قد جمعوها، ويلزم من قيامهم فيها فعل ما هو دونها وانتفاء ضدها. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا. وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به، وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: إنه لا يحب الظالمين، الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر بعد ظلمه أي انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه، فأولئك ما عليهم من سبيل أي لا حرج عليهم في ذلك. ودل قوله والذين إذا أصابهم البغي وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه، وإما إرادة البغي على الغير